إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما ارتقوا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما زال الله مع عثمان بقيته الحلال عن زمانه اليقين الذي لا زال تلقى يا الخطوات العظيمه والطيبات الكريمه. وكنا قد ذكرنا ثلاثه اسباب من اسباب حصول اليقين والطمانينه في القلب، ونخبر ان شاء الله تعالى باقي الحديث عن ذلك الحديث عن هذا الموضوع. السبب الأولى من أسباب حصول اليقين في القلب الهمة العالية إلى الداخلة. قال عبد الرحمن بن عبد الله رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: فلا تسألوا يا فاهمين أن تضرب السماوات والأرض، أي تضرب السماوات والأرض في جوفها ووجود الأسباب الموجبة لذلك وحصول المال الكثير الذي لم يمنع عن تبذيرها. فإن الجبر ولا بدر فصل يا عظيم البدر قليل مسكينا مسكينا بدينا، فهذه حياة المنتهي وهذه النجاحات الكثيرة والقليلة كل على حق الحياة. وكل لما له ما انت خاتم سريه واكملا، وكل هو الذي ارحم بك من نفسك الذي مصلحتك حيث لا تريدها. فلانه لو قدر وجود بستان في هذه الدار لهذه السنه لاسرعت اليه الهمم وتجاح عليه كل احد ولحق الاحتفال عنده مع انقضاء هذه الجريمه فلانها والحسره السنه والحسه في القضيه العربيه. وهذا السبب الذي اتاه الله جل وعلا كان المؤمن ينظر اليه بصيره الايمان دائما مستقيما فيه او لم يصرف للفرحات. وما هذا فان الجبران قاصده والعزلان عن صلاته غافله، اثر ذلك الفرد الاساس عليها ان ضعف ايمانا بوعد الله ورجاء شرفه، والا فلا تتقن بذلك حق اليقين وبات الايمان ببساطه قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات التوحيد وانشقت من العذاب الايمان وطولت نفسه وبعثت لبصره رجاء المثوبه. وهذا الذي قال تعالى: والله بما تعملون بصير. فيعلم هذا العمل ومصدر ذلك العمل فيجازيه عليه ما تم الجزاء. فكان الصبر عند الله الا ان اي طلب عند الله جزاء الاخره اصبر على الله جل وعلا وتدبر كلامه يا رب Thank you. Thank you. Thank you. Come on.